هات الغنى الشعبي وهات الفرحة اليوم وطننا فرحان اليوم وطننا فرحان فرحان عالي صرحان هات الفرحة هات الفرحة هات الغنى الشعبي هات الفرحة هات الفرحة هات الغنى الشعبي هات الفرحة هات الفرحة يوم وطننا فرحان عالي صرحة عالي صرحة هات الغنى الشعبي هات هات الغنى الشعبي هات هات الغنى الشعبي هات هات هات هات الغنى الشعبي هات هات هات الغنى الشعبي خضرة تغطي كل سهل وصابة خير وصابة خضرة تغطي كل سهل وصابة تحكي عليه فلاح نوى تعبة تحكي عليه فلاح نوى تعبة على الشعب بالخدمة يداوي جرحة على الشعب بالخدمة يداوي جرحة هات الفرحة هات الفرحة هات الغنى الشعبي هات الفرحة هات الفرحة هات الغنى الشعبي وهات الفرحة هات الفرحة يوم وطننا فرحان عالي صرحة عالي صرحة هات الغنى الشعبي الشعبي هات هات هات الغنى الشعبي هات هات هات هات هات الغنى الشعبي هات هات الغنى الشعبي خزاني موال في موال يا خلاني اغنى خزاني موال في موال يا جري ترسم فرحنا الحجاني، جري ترسم فرحنا الحجاني، بعد الشقا يذهب شباب ومرحق، بعد الشقا يذهب شباب ومرحق. هذه الفرحة، هذه الفرحة، هذه الغناء الشعبي، هذه الفرحة، هذه الفرحة، هذه الغناء الشعبي، هذه الفرحة، هذه الفرحة، يوم وطننا فرحان، عالي صرحة، عالي صرحة، هذه الغناء الشعبي. الشعب ها ها هتلمنا الشعب ها ها ها ها هتلمنا الشعب ها ها هتلمنا الشعب. بعد شقاهم عمالنا يستاهلوا رناهم، بعد شقاهم عمالنا يستاهلوا رناهم، مهجا بيها نسافروا دنياهم، مهجا بيها نسافروا دنياهم، دنيا ما الفرحة اتحادي فرحة، دنيا ما الفرحة اتحادي فرحة. هذه الفرحة، هذه الفرحة، هذه الغناء الشعبي، هذه الفرحة، هذه الفرحة، هذه الغناء الشعبي، هذه الفرحة، هذه الفرحة، يوم وطننا فرحان، عالي صرحة، عالي صرحة، هذه الغناء الشعبي. هات لنا الشعب، هات لنا الشعب، هات هات هات هات هات لنا الشعب، وهات هات هات لنا الشعب.